حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى مدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود من جديد هذا الأسبوع في برنامجنا حديث المساء مع قضايا جديدة، وهذه المرة سنلقي الضوء على قضية مهمة جدا في قرية بير المكسور، وهي قضية كسارة هانسون. طبعا أستاذ مصطفى، القضية هذه صار لها زمان، يعني زمان، بل أفق بير المكسور و بل البيئة المحيطة بنا، حي العوابدة واحد من الأحياء اللي يعانون صار لهم دهر من كسارة هانسون. والسبب أنه مثلا أنه كسارة هانسون الغبار طبعا وصوت الانفجارات يؤدي إلى صدوع في البيوت نفسها، والغبار يأتي إلى المنطقة لدرجة أن المنطقة بطلت، يعني مع كل جمالها، يعني تقريبا بيئة يعني اللي نقدر نعيش بها حياة. طبعا القضية سهل. القضية اللي هنا عدة أبعاد، طبعا الحارة المتضررة وممكن حارات أخرى، وليها طبعا أبعاد اقتصادية، بها أبعاد سياسية، بها أبعاد تبعت أماكن عمل. القضية مركبة جدا وليست تقتصر فقط على جودة البيئة أو جودة الحياة لحارة العوابدة. طبعا كان بها عدة جولات بين قضاء وتوجه للقضاء بالنسبة لجودة البيئة واللي يحصل للحارة، ومرت بعدة مراحل، واليوم احنا موجودين بمرحلة جديدة. طبعا بعد وعودات انه هذا الكسارة ستنهي ايامها. المشكلة مصطفى انه الكسارة اولا مهي بالمسطح او مهي تبع من ناحية ادارية لقرية بير المكسور. الامر اللي يعني انه الكسارة مهي، يعني خلينا نقول كمؤسسة، يعني بلاش كمؤسسة، كشركة شركة هانسون تدفع الضرائب لمزقاف اذا ما غلطان، مزقاف وشفا عمر تتقاسم الضرائب، بينما بير المكسور تتقاسم الغبار. يعني وهذا الامر بحد ذاته معضله. يعني طب انا ماني عارف، يعني الكساره صار 15 سنه اذا ما غلطان، اكثر من 15، ولا تنسى الكساره الثانيه اللي كانت بالمقابل. ما زلنا لغايه اليوم لم نحصل لا على خير هذه الكساره، لم يعني بعدنا نحصل على شرها بس للاسف الشديد. طبعا هنا القضيه ترتكز طبعا على المصالح المادية لشرك معينة وتضاربها مع المواطنين اللي يكون بجانب هذه المصالح. مطلوب دائما تدخل جماهيري، ما نقدر نظلنا فقط على انه نلوم، نحط اللوم على السلطات وعلى اصحاب القرار، وانما لازم الضغط يكون من الشارع. إيش يساوي أي ضغط جماهيري؟ مثلا الناس، مثلا المرة الأولى تذكر إحنا برضو كجهة إعلامية كتبنا عنها، يعني رحنا شفنا صورنا المظاهرات، ناس وقفت على باب الكسارة، وبعد مدة اختفت كل الناس، كل الناس اللي يحاولون. كل احتجاج ما له استمرارية هو ليس باحتجاج ناجح، ولازم أخر الهدف يكون واضح. الهدف لازم يكون واضح، يعني وليس أنه يكون فقط لأهداف خلينا نقول شخصية وغير معرفة من هي. إذا كان الهدف هو إغلاق الكسارة فيجب يكون الهدف هو إغلاق الكسارة. إذا كان الهدف هو اقتصادي وجمع ضرائب للسلطة المحلية من هذه الكسارة فليكن واضح. إذا كان الهدف ثالثا تشغيل شباب في هذه الكسارة فليكن هذا هدف. ولكن الخلط بين الأهداف المختلفة هو بحد ذاته مضعف لموقف أهالي القرية في مواجهة هذه المشكلة. بالفعل اليوم عشان هيك احنا مستضيفين طبعا السيد حسين حجرات من حي العوابدة أبو الشادي، وطبعا من المجلس المحلي من طرف المجلس المحلي نستضيف السيد خالد حجرات نائب رئيس المجلس المحلي وعضو المجلس المحلي، ونستضيف فتحي حريب اللي كان من يعني اللي واقفين على محاربة الكسارة بالفيديو اللي ظهر مؤخرا واللي أكيد أنت شفته طبعا تداول بالشبكات الاجتماعية. نشرنا وأخرى برضو أستاذ مصطفى إذا لاحظت نشرنا فيديو من خلاله المهندس أو المسؤول يقول للمقاولين أنه بالفعل هنالك عملية توسيع، أنه عملية الاحتجاج مش جاية من فراغ، عملية التوسيع جاية يعني مش أنه السؤال ايش يساوم يعني ايش عملين ايش هسه الخطوات الفعليه اللي لازم يسووها عشان يقدر يتصدم عشان يجبوا اصحاب قرار وعشان يجبوا ناس منتخبين، وراح نوجه لهم الاسئله نحاول نفهم مع بعض ايش خطواتهم المستقبليه، وممكن يقولهم انه ما يطلع بيدنا بشيء ويوجههم نداء للشارع انه ساندونا، ولكن لا لا لا يمكن انه نصاول الاشياء عشوائيا، لازم تكون خطط عمل مدروسة وبدون موقف موحد لا يمكن الانتصار. احنا نشوف بعدة محلات، المشكلة مش مشكلة هانسون وبير المكسور، يعني قبل سنوات صار احتجاج هنا بدولة اسرائيل على انه شركة الغاز صارت شخصية، والموارد الطبيعية صارت شخصية، والبحر الميت وموارده بيعت لأشخاص وأصحاب أموال. فالمشكلة هي مشكلة عالمية، وهي تضارب بين تضارب مصالح بين أصحاب النفوذ والأموال، لا مصالح المواطن البسيط اللي عايش بداره وبالقوة مسلك حاله. بالفعل يعني هذه واحدة من المشاكل يعني، ولا تنسى بو عامل مهم جدا مو لازم ننسى اللي هو انه بو ناس من بير مكسور تشتغل بالكسارة، يعني كمية كبيرة يعني لا يستهان بها، هذه كل بني آدم يعني فاتح عيلة على الأغلب وعنده وراكم عيال، فبالأحرى يعني انه هناك عملية تضارب بين الرزقي بين عملية الرزقي وبين الضرر اللي تسببه الكسارة. صح، عشان هيك أيات واحد ودي يقوم بالاحتجاج، وأيات واحد ودي يقوم بأيات فكرة مستقبلية، لازم يأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء، ولا بد أنها تكون تضحيات. صح. يعني اللي يفكر أنه العمليات الاحتجاجية عمليات كاملة، كلنا نشوف الثورات شو يصير بيها، الثورات بضحايا. صح. هي بالاخر ودوق عليها اللوم طبعا، الاحرى اللي بدها تروح برجلين. طب فيجب ان نسال هذه الاسئله، هل هم عارفين مدى خطوره الاشياء، وهل هم مستعدين للضحايا او مستعدين يروحون بها على حد النهايه بالاخر. طيب احنا على كل حال نطلع فاصل صغير ونعود مع حسين حجرات ابو شادي. Thank you. مصطفى، مثل ما قلنا احنا قبل نهاية او الحديث، كان ان ابو عملية ان تصادم بين شنو او بين لقمة العيش لقمة الرزق، بين انه مصلحة العامة. فطبعا معانا على الخط اللي هو مواطن بحي العوابدي، واحد من المتضررين الكثار هناك، السيد حسين حجرات ابو الشادي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك حي سيد حسين ابو الشادي. ابو الشادي، احنا نعرف انه خلينا نقول انك متضرر كبير من الكساره، تقدر تشرح لنا وجه الضرر من الكساره؟ نعم، بس اطلب اولا خلينا نقول بلاش سيد، خلينا ابو شادي. ولا يهمك ولا يهمك، الرسميات الغيه احنا ما بين احنا اهل واحنا بس عشان انت عارف، عشان احنا بث مباشر. الله يسعدك ابو ناس. حتى ولو اني اطلب انه احنا نخاطب نفسه وما الواحد ما يتعامل اسمه. بارك الله بك، عيد للسؤال والله لو سمحت. ودي وجه الضرر من الكساره، ايش الضرر اللي انت تحسه بو من وراء الكساره؟ في الضرر الصحي للبني ادمين، الضرر الصحي يعني عندك بني ادمين تضررت مرض، عندك اللي عنده مثلا يا اخي من الريحه، اللي عنده شو اسمه السمع، يعني نقول ضج المفرقعات، الصوت تبعها، الروائح تبعها، الغبار تبعها. الضرر الثاني على الابنيه، على الدور، فيها تصدع، فيها حيطان. يعني وصلنا لدرجه لانه احنا صار لنا حوالي 50 سنه واحنا قاعدين على جبل مخلخم تقريبا، يعني نبدأ كسارة وخلصت وراحت، جت كسارة جديدة. هسا الكسارة الجديدة تابعت برضو، وإحنا عاجب الله أعلم إذا تصير هزة، يقولون إنها تصير بلاتنا هزة، تصير هزة ألا أعلم شنو يصير. فهذا ضرر كبير يعني من ناحية الصحة العامة والأبنية والبيئة كمان حوالينا الأشجار. أبو شادي دسألك إنه أنت تتأثر يعني كل يوم بشكل يومي من صوت الكسارة ومن الغبار اللي يصلكم؟ ما بشك إلا هو تأثير يعني كامل. يا ريت إنك تسمع مرة وتشوف، يعني تسوي إحنا مثل ما تشوف تسوي ريبورتاج مرئي، يعني وتشوف الغبار وتشوف التفجيرات وتشوف ال شو اسمه بالعربي تحديها الضجه. يعني قد ايش صار لها، قد ايش صار لها الكساره الجديده موجوده؟ الكساره الجديده صار لها بحدود بقول لك يمكن اكثر من 30 سنه. اها وخلينا انت يعني اكبر منينا واعلم منينا، خلال ال 30 سنه خلال ال 30 سنه شنو حاولتم تساوم كمواطنين؟ احنا خلال ال 30 سنه كنا موزعين نحارب بين الكسارتين. الكسارة اللي كانت أكثر ضررا اللي راحت، كسارة شفا عمر اللي هي بالجهة الغربي الجنوبي، كانت كنا نعاني منها أكثر، وكنا ملتهين عن هذيك، يعني كانت هذيك بالناحية الثانية وبعيدة شوية. هسا راحت هذه، صرنا نشعر بضرر هذيك ابعدت شوية، وهسا عادت لما ما ظل عندها مجال تروح الغاد للشمال أو للبعد الغاد، صارت ترجع يمينة، يعني يمينة صارت الضرر صرنا نحسه من جديد. وايش الخطوات اللي حاولتم تسووها؟ يعني انا اعرف انه قبل كم سنه كانوا خربوا خراف على الكساره. نعم، الخطوات اللي احنا بدنا نسويها احنا، يعني على فكره اول شيء من هنا لاخواني المواطنين اللي بالحاره اللي بكل البلد، انه احنا لازم نشتغل شغل قانوني، وظهرنا يعني دعم من المجلس وتشاور، خطه شعبيه مدروسه مع لجنة شعبيه، انه كيف احنا بدنا نحارب هذه، يعني اي شكل اشتكي من روح قانوني. ما نقدر نروح، يعني احنا الروح عشوائي، يمكن باكر الروح واحد ياكل هواه لا سمح الله، واحد يندهك، واحد ياكل هواه بمظاهره، قلنا تعال سوي المظاهره اليوم حي الله ولا شنو، ناخذ ندعي المظاهره قانونيه تطلع بشكل قانوني، تحضر للمجلس، تحضر القانون اطار معين. ايش طلبكم؟ طلبنا اول شيء احنا، انا اطلب يعني شخصيا اطلب من الاهالي انه لما يسمعون او يحسون، ما يصير اليوم ابو شادي قاعد هنا بحد الكساره، اذا يجي ضرر عليه الضرر اكيد ممتد للبيوت اللي جوا. هسه انت لما تحس عندك ضرر يا اخي تعال اطلع لعندي، قول شو نساوي، نتصل للمجلس، يا مجلس تعال شوف الضرر، احنا نكون عيون المجلس، يعني احنا قاعدين هنا يكون المجلس، احنا لما نشوف ضرر او نشوف نقول طلعت متفجرات او غبار، اني اتصل للمجلس، المجلس ياخذ خطوات من عنده، يبعث لها حدا مثلا مراقب، يعين مراقب. انا عارف هذا الشكل. ابو شادي، ابو شادي اسالك اول شيء، معك هيثم ابو شادي بدي اسالك. عارف الصوت التصوير. الله يسلمك. ودي اسالك انه المجلس لحد هسه ما سوى شيء يعني؟ يعني لا المجلس يعني بهذا بهذا الصدد يعني بعد ما انت قلت تم توجهتم بالفترة الأخيرة وكانت المناوشات اللي شفناها بالفيديوهات اللي تناقلت، ما سوى شيء بالفترة هذه يعني؟ لا أنا أقول لك كان يجي يطلعون أعضاء مجلس اثنين، يطلع أبو حسين الله يطول عمره ويطلع عمر من هنا عندي يطلعون ويروحون يعني عادي، احتجاجهم يحتاج أي مواطن عادي ما يروح بإطار إنه أنا والله اليوم المجلس فيها لودي أنا متدخل المجلس كذا كذا، ما لا كان يروح بإطار متطوع منه نفسه هيك مش بشكل رسمي. اللي أطلبه أنا اليوم أني أطلب مثلا أفتخر أني أشوف رئيس المجلس، أفتخر أني أشوف أعضاء المجلس جايين معاي لما يكون واجفين هم يعني غير شكل عن العين الباجين يعني، أني أفتخر أكبر برئيس المجلس وأكبر بعضو المجلس. أنا فاهمك أبو شادي، ولكن عشان الإشي ينجح مجبورين نحدد المطالب. هل مطلب مواطني حارة العوابدة هو إغلاق الكسارة؟ نعم احنا نطلب اغلاقها، والمشكله اللي جديده صارت حتى المستمع يسمع ويفهم انه الكساره هنا هسه احنا كنا نعاني من الكساره، ان الكساره يا اخي صارت ضرر تقرب كذا من الشكل اللي تفاجئنا مفاجاه انه طلع بو خارطه توسيع ويوسعون الكساره اليمينه اللي تصل لحد قريب جدا جدا للشارع تقريبا للشارع على العوابد المسنان. هسه اسال سؤال ودي اوجهه بس للمجلس أصحابي أصدقائي، لما إحنا الكسارة أو أي مشروع يصير حوالي البلد بل بل بل أو بالدولة كلها طبعا يودون للسلطات المحلية إنه إحنا نطرح خارطة للتوسع وإذا تعارض عليها أو توافق طبعا عليها طبعا هذا الخارطة لما توسعت مجلسنا ما أدري بيها. أسأل سؤال وأقول بقول حضرتي مقولة، إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن لم تدري فالمصيبة أكبر يعني. على كل حال معانا بالحلقة نائب الرئيس خالد حجرات، وممكن نوجه له هذا السؤال ونقول له هذا وجهه أبو الشهدي. أي نعم وجهه السؤال. أبو الشهدي يعني حاليا بو هنا صار تضارب بين يعني مثل ما أنت تعرف بو عائلات تسترزق من وراء الكسارة، يعني مي عائلة واحدة يعني بو 10-20 عائلة تقريبا، والعشرين عائلة وعشرين شخص صادم عليهم وراهم أبصر قديش يعني، فهذا الشيء يعني مو راح يكون عائق بدربكم إنه تسكرم الكسارة أو تقفهم قدامها. دونك يعني اليوم إذا أبو 20 عائلة متضرر نقول معاش أو رزقة، بينما هي تكون بلد كاملة بأكملها تعاني من ضرر ما يعلم غير الله شنو اخر توقيت هذا، يعني يجي بعد 20 سنه او 10-15 يجي واحد يقول لك صابوا سرطان، نقول من ايش السرطان؟ من كنت الشم بارود او اخبار او كذا، يعني حياه بني ادم واحد عند ربنا يعني تهدم الكعبه ولا تزهق روح بني ادم. فاحنا اللي يشتغلون مش هم اخر الدنيا، يعني كل الدنيا تشتغل وكل الدنيا عايشه وكل الدنيا تقدر تعيش من وراء ابو محلات ثانيه تستكشف، ولكن يا هل ترى لو جينا نحسبها عملية حسابية 20 عيلة تضرر من المعاش، من أحسن يضررون العيلة 20 من المعاش ولا البلد بأكملها بأمراض وأنا عارف تلويث بيئي أو كذا من هالشكل؟ احسبها حسابات بسيطة يعني. بارك الله بك أبو شادي، إحنا يعني الرسالة وصلتني إن شاء الله نكون قدرنا نوصلها من خلال البث المباشر براديو زوفا انه يسمعوها ان شاء الله يكونوا مسامعينها ناس هالساعة ووصلت. خليني بس اختم كلمة واحدة اللي اقولها معك. اطلب من المجلس من فضل. الرئيس الكل تحضرنا آية القرآن يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاحنا املنا بالمجلس واملنا دوما ببعضنا واملنا احنا لازم نكون كلياتنا كجسد الواحد من اخر البلد من جنوبها شمالها ومن شرقها لغربها ضد اي شيء يضرر البلد، واسال الله انه يا ربي يقيم الغمه عن بلدنا، واسال الله يا ربي انه يكون بلدنا دائما متفقه على كل شيء، واسال الله يا ربي انه يعمل وفق والسلام بيني ان شاء الله. شكرا وبارك الله بك، وان شاء الله تعيش بسلام وامان وما نحتاج نحكي معك مواضيع مؤسفه مثل هذه. لا الله يا رب ان شاء الله الا اكتب عسلي انه الواحد يطلب البلد وما هو خطا 100%. شكرا لك. بارك الله. أنا أسعد الله. إن شاء الله. طيب أعزائي، كنا مع حسين حجرات أبو شادي، واحد من المواطنين، ومهم جدا نفهم الصورة الكاملة، كمان صورة المواطنين وكمان الأطراف اللي مخولة تحكي بالموضوع وتحاول تعالجه. فرايحين نكمل برنامجنا مع ممثلين من السلطة المحلية ونحاول نفهم مع بعض إيش الخطوات اللي هم يسووها وإيش وجهة نظرهم بالقضية الشائكة هذه. طبعا مثل ما سمعنا من عمنا ابو شادي انه القضيه يمكن بها نوع من التضحيات، يعني باخر الحديث وصلنا لمرحله العائلات اللي المعتاشه من وراء الكساره، وقال بوضوح طلبنا هو اغلاق الكساره. بغض النظر عن العائلات الموجوده وبغض النظر عن، وطبعا وجه رساله، هو وجه رساله واضحه وصريحه للمجلس المحلي انه كونا معنا، مش كونا بس معنا، كونا معولنا، انه عشان حتى عشان يساوم او يقفهم ضد الكساره مجبور يكون به حتى جهه رسميه، يعني على سبيل المثال. على كل حال مصطفى، اللي صار انه خلال تقرير المره نزلت بال عن الكساره كساره هانسون، كان سيد فتحي حريب، سيد فتح حريب قال انه هنالك مسار قضائي بالكساره، يعني انه المجلس المحلي يقوم بمسار قضائي ضد الكساره، ضد كساره هانسون. انا لا اعرف وين صار وين وصلم حاليا، لكن اتمنى ان يكون الاشي فعال، يعني فعال بمعنى الايجابي. طبعا الاصوات تعالى حاليا، اصوات شلون أنا شفت يعني من خلال تقرير، أصوات ضد وأصوات مع، أصوات تقول لك إنه المجلس لم يعمل شيء، لم يقوم بشيء، وأصوات تقول لك إنه بالفعل إذا دحج عليها من ناحية ثانية، 30 سنة كان بكسرتين، الكسارة راحت ما عرف خلصت شغلها وراحت. لا أنا سألت بوضوح، قال الكسارة جديدة 30 سنة. الكسارة جديدة 30 سنة. فإذا كان المجلس يعرف إنه الكسارة جديدة 30 سنة، وبالفعل كانوا يوم بالخارطة الهيكلية الجديدة كانوا يعرفهم هذه المعلومات وما ساهم شيء من وقته، مشكلة. يعني السؤال، احنا ما نزلت المسؤولية على المجلس المحلي، وكان المجلس المحلي فضيفنا جاي خالد حجرات عنده الأجوبة أظن. طبعا كان بالمجلسين، كان بالفترة السابقة والفترة الحالية، ومش بس هيك، خالد حجرات من الأشخاص اللي عندهم علم بهذه المواضيع وقريب من هذه المواضيع، فممكن يعطينا أجوبة اللي تشرح للمواطن الوضع القائم وايش الخطوات المستقبليه. طبعا نائب رئيس المجلس وعضو مجلس محلي بير المكسور، فمهم جدا نسمع رايه ونشوف هل بو تطابق بين المواطنين والسلطه المحليه. بالفعل بعد الفاصل ان شاء الله نعود مع خالد حجرات ان شاء الله. خط السيد خالد حجرات محمد، محمد عضو المجلس المحلي ونائب رئيس المجلس المحلي الحالي. اهلا وسهلا بك ابو محمد. وعليكم السلام ورحمه الله هيثم مصطفى. الله يسلمك على جميع المستمعين، عليكم السلام. ابو محمد اذا كنت معنا من اول الحلقه، احنا سالنا اسئله جوهريه او بالاحرى ابو اخرى الضيف السبق ابو شاد اللي سال اسئله جوهريه، سال سؤال واحد اللي هو انه المجلس المحلي خلال وضع الخارطه الهيكليه للبلد، الخارطه الجديده، هل كان يعرف انه الكساره راح تستمر راح تتوسع؟ بالنسبة للخارطة الهيكلية خيثم الأخرانية صادق عليها بال 2013، والكسارة ما توسعت بالنسبة للخارطة الهيكلية تبعت دير المكسور اللي هي توسعت على أرض نفوذ دير المكسور. التوسعة اللي تحدث بها ممثل دائرة إسرائيل هي توسعة على حساب أراضي خاصة، ملكية خاصة. ما نعرف إذا بشار يعرف أو الأخوان العوافي أو يعرفهم أنه هو أراضي ملكية خاصة لأهالي من عبلين. حتى اليوم الكسارة لا تستعمل أرض خاصة الملكية ناس من عبلين، واليوم هو توسع على حساب أراضي خاصة من أهالي عبلين اللي هم بدهم يستثمرهم ويعطم الكسارة من أجل مربح. يعني تقول انه الكسارة اشترت الاراضي من اشخاص؟ مش اشترت، عمليا ايجار واستئجار لفترة طويلة. بالنسبة للكسارة هنسون صار اكثر من 30 سنة ومع هنسون، والكل يعرف انه الاخر 2018 ينتهي الاتفاقية مع هنسون، شركة هنسون مش الكسارة ذاته، مع شركة هنسون انه الكل يعرف انه اخر 2018 تنتهي العقد اللي بين هنسون وبين دائرة إسرائيل كشركة مشغلة. ودائرة إسرائيل اليوم طلعت مناقصة من أجل استمرار عمل الكسارة. بالنسبة للمجلس المحلي دير المكسور كل الفترة اليوم والفترة السابقة على مدار السنين السابقة كلها كان المجلس ضد الكسارة، وكان راح على مسار قضائي وموجود محامي الحديث اليوم يمثل المجلس المحلي ضد الكسارة وضد شغل الكسارة، وكنا كل الوقت مع جمعية الجليل ضد الكسارة، وراح المجلس عدة مرات محاكم وما نجح لوقف الكسارة. شايف الكسارة طبعا بها رخصة وتشتغل حسب رخصة، ولكن احنا نعرف شنو ضرر الكسارة بالنسبة للغبار وبالنسبة لما نعمل التفجيرات والهزة وضررها للبيوت، والعارف انه البيوت سطحت وعارفين هذا الامور كلها. لعد ايش صار هسا؟ ايش اللي تحس الموضوع ثار من جديد؟ لانه دائرة إسرائيل اليوم قامت مناقصة. هذا هو الجديد يعني عمليا. ما بو شيء جديد. كسارة ما ما ما ما ما مش تفكر يعني بال 2018 وانهت العمل وما ظل المجال. انه احنا نعرف انه شركة هنسون يمكن قبل سنتين نقلت المعدات الموجودة بالكسارة، نقلتها للناحية الشمالية على اساس تستعمل المحل المعدات اللي كانت للناحية الجنوبية. طب والعقد بين شركة هينسون بين دار إسرائيل هو لـ 2018. اليوم دار إسرائيل قامت بمناقصة. هذا الشيء الجديد اللي احنا ليه حي العوابدة وبير المكسور ككل يعني بلاش حي العوابدة، هي الشغلة مي خاصة بحي العوابدة، هي خاصة بير المكسور الضرر كل بير طبعا المكسور. طبعا طبعا ليه هسه بالوقت الحالي يعني حسب رأيك جت عودة طلعت المشكلة بينت للسطح؟ لا المشكلة أخيتها مش هسه، أنا من فترة السنة كنت عدة مرات بالكسارة، وأنا كان لي جلسات مع المدير بالكسارة ونقبل ثلاث أربعة أشهر كان لي جلسة مع المدير المسؤول على الكسارة، مش بس الكسارة تنسون حانتون عن كسارة تنسون الكل، وكان عضو المجلس المحلي الأخ عمر الوسيم معاي بنفس الجلسة بالمجلس المحلي من قبل ثلاثة أشهر، شايف؟ وتحدثنا عن أضرار الكسارة وعن الغبار، والأخ زايد توجه لي عدة مرات أنه لما نعمل تفجير أضرار التفجير على بيته، وأني طلبت من المدير أبي أبوتبول أنه حطم ماكينة اللي هي تصحف مدى الضرر على البيوت، وهذا الماكينة موجودة اليوم. بعد قبل فترة تحدثت الحمدان المدير العام الموجود بالكسارة وقال لي هذا الماكينة موجودة وتفضل افحصها وتشوفها مدى الضرر. وإيش تمخضت الماكينة هذه يعني لقيت أنه يوجد ضرر ولا ماش ضرر؟ حسب ما قال لي مدير الكسارة الموجود حمدان قال لي ما أبو ضرر، بس أنا بهذا الأمور ما عندي معرفة بالنياجن هذه، فالمفروض أن نجيب إنسان مختص اللي يفحص هذا الأمور. يعني الطلب تبع أبو شادي أنه إيقاف عمل الكسارة هو مو طلب واقعي، أنت شايف كأنه لا لا أبو شادي وأني والكل إحنا المفروض نعمل المستحيل ونعمل جاهدين من أجل وقف الكسارة، لأنه أنا اليوم هو ضرر على أطفالنا وعلى أهلنا، فاليوم ما نستطيع نقف عمل الكسارة بطريقة، أفكر بس طريق القضائية، طريق القضاء أنه نستمر ونناضل طريق القضاء ونعمل جاهدين من أجل وقف عمل الكسارة. من ناحية ثانية المفروض أنه نتواجد بالكسارة ونحاول نعمل وقفات اللي هي احتجاجية على عمل الكسارة. يعني الشيء هذا ايش يتطلب منيكم هسه بالوقت الحالي؟ ايش ناويين؟ ايش الخطوات الفعلية اللي جاية بالدرب ان شاء الله؟ لخيتم بوندينا محامي اللي هو محامي علاء حيدر من عبلين اللي هو يمثل المجلس المحلي امام الكسارة مع جمعية الجليل، وكنا اخر مرة بمحاكم وفشلنا، فاحنا نعاود نعيد النظر بهذا الموضوع من اجل العمل جاهدين نحاول توقيف الكسارة او نغير طريقة عمل الكسارة. يعني اليوم مواطني العوابدة وطبعا المجمان بشكل عام ودهم يتحلوا. انا اخ مصطفى انا ما ودي تقول مواطني العوابدة ومواطني المجمان، بالنسبة لي مواطني بير المكسور عرب الاحجارات. انا بالنسبة لي ابن العوابدة وابن المكمان ابن بير المكسور بالنسبة لي هو واحد. الضرر اللي على ابن حي العوابدة هو الضرر علي انا بير المكسور، واني وجع اهل العوابدة هو من وجعي، كيف علي؟ واني يهمني امر اهل العوابدة وحي العوابدة، ويهمني بو مجموعات او بو ناس منهم الاخ زايد يعني من خلال التقرير حمل المسؤوليه للمجلس المحلي، قال المجلس المحلي لم يعمل بما فيه الكفايه لوقف عمل الكساره او لردع الضرر اللي ويصل قاعد يصل البيوت. بالنسبه للاخ زايد انا كان لي عده محادثات تلفونيه وكان يتصل بي، وانا كنت اروح على الكساره وكان لي جلسات بتكبر الكساره، وكان لنا الجلسة مع المدير اللي هو بيتبول المسؤول على الكسارة، شايف؟ وعملنا قديش استطاعتنا، وما أفكر أنه تخلينا يوم عن الكسارة كمجلس محلي بممثلين المجلس من رئيس المجلس اليوم والسابقين كلياتهم كان نفس الموقف على الكسارة، شايف؟ مش أنه الإشي مش مثل ما تفكر، مش مثل اليوم أنا كخالد حجرات أو أي مواطن أو أي عضو مجلس يروح على الكسارة يقول له موقفة موقفة ما الشغل، لا هو مسار قضائي، هو محامي مكس المجلس، والمجلس دفع، مش انه تقول المجلس انه ساكت او نتجاهل الكسارة. لا، أبو محامي الموجود يمثل المجلس المحلي، قلت لك أنه أخرى مرة علاء حيدر وكان جلسات مع جمعية الجليل وحاول وصلنا محاكم وما استطعنا أوقات الكسارة. فاليوم إحنا المفروض أنه نقعد جلسة مع بعض ونجدد المسار القضائي ونحاول نعمل جاهدين أنه نعمل توقيف حال الكسارة. مظاهرات حسب رأيك تفيد بالوقت الحالي؟ أنا حسب رأيي أنه كمان أنه نظاهر مظاهرات اللي هي سلمية ونحتاج على الكسارة وعلى عمل الكسارة. أبو محمد شلون نعرف إحنا؟ أنا راح أسألك سؤال، أني ما كنت يعني متفق أنا والأستاذ مصطفى أن نسأله، أما أنت كشخصية، يعني أنت كشخصية سياسية معروفة يعني بالبلد على مستوى البلد، وهل تنوي الترشح لرئاسة المجلس المحلي في الانتخابات القادمة؟ يعني خيثم إحنا الأجواء السياسية في بلدنا الحديث اليوم هادئة والحمد جدا. لله الكل يعرف أنه هادئة وما أبو حتى تحركات سياسية، وإن شاء الله رب العالمين. بل ما أود أقول لك أسابيع القريبة راح يكون لي تصريح بهذا الأمر وإن شاء الله تسمعونه إن شاء الله. إحنا يعني قربنا، هي انتخابات يعني بغض النظر، يعني انتخابات 4 أشهر قبل أو 5 أشهر قبل، ما تقريبا ما تصير فتنة بالأجواء بعد شوية. أكيد إحنا بلدنا الكل يعرف إنه بلد الحمد لله رب العالمين نفتخر ونعتز بها، أي تختلف عن كل البلدان المجاورة. احنا دائما عندنا الانتخابات الجو هادئ، وان شاء الله رب العالمين انه يستمر هذا الشيء، واحنا راح تسمعون ان شاء الله رب العالمين مني على هذا الموضوع. ابو محمد، بس بالنسبه للاخير يعني كلمه منك للمستمعين بقضيه كسر تانسون، ايش تقدر تطمنهم للي هسه جاي يسمعونك؟ انا راح اود المستمعين انه راح اعمل جاهد على تخفيف، انا ما اوعد انه تسكير الكسارة، راح اعمل جاهد على تخفيف العبء والضرر على المواطنين، وراح يكون برنامج عمل الكسارة يختلف عن هو اليوم من ناحيه غبار. طبعا هو اليوم الكسارة تقدر تشتغل معدات جديده، واحنا نعرف اللي ما يحصل غبار ويأثر للمواطنين، ومن ناحية لما يعملوا من التفجيرات والصخر يكون الشيء خف اللي ما يصل ضرر لأهالينا والدور اللي قرايبنا حي العواب. على فكرة يعني من ناحية عمل الكسارة، طيب الكسارة ده خارج مسطح التحبير المكسور صح؟ مظبوط. طيب مع هيك هي قريبة جدا بير المكسور، والضرر احنا ناخذه بينما الضريبة ياخذها بلدان ثانية. طبعا المجلس المحلي تفضل. المجلس المحلي اليوم والمجلس المحلي في السابق توجه عدة مرات لوزارة الداخلية من أجل هذه القضية، وإحنا اليوم المجلس المحلي قبل 3 أشهر قدمنا للجنة الحدود على خط جديد اللي هو خوارض ضم أراضي بير المكسور من الناحية الجنوبية والناحية الغربية حتى تحد الكسارة بما فيه الكسارة، وإحنا نحاول قدر الاستطاع انه نضم الكسارة اذا هي ظلت شغالة ولن نستطع ايقافها فنستفيد من الارمونة اقل ما فيه. طيب ابو محمد، احنا طبعا نتمنى لك النجاح باي شكل كان التصريح مستقبليا، وان شاء الله نضلنا على تواصل لخدمة اهالينا ان شاء الله. ما اي مشكلة، نشكركم اخ مصطفى وهيثم ونتمنى لكم الدوام النجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. طبعا أعزائي رجعنا لكم. معانا اليوم أبو حسين فتحي حريب، واحد عضو مجلس وتواجد مع المواطنين بالكسارة في يوم ما يسمى بجولة المقاولين الجداد لتوسيع الكسارة. وطبعا كلنا شفنا الفيديوهات المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، وكان من أشد المعارضين لتوسيع مسطح الكسارة. السلام عليكم أبو حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لك وللمستمعين. شكرا لك. طبعا يا ريت تخرفنا، ايش اللي صار بهذاك اليوم؟ والله يا اخي احنا علمنا من عضو المجلس المحلي عمر حجرات انه بو سيور كبلانية، وفتنا لهناك يعني بطريقة غير مشروعة، لانه لو عرفوا انه احنا من البلد مش كبلانية كان ما فوتونا. فتت مع الكسارة بطريقة غير مشروعة؟ لا، فتنا انه مع السيورة، لانه لو نقول كان ما يفوتونا فتنا على الموقع هناك وعدنا، صار تجمهر وصارت تصل المقاولين لهناك، وجاء من المنهال من دار أرض إسرائيل المستشار القضائي المحامي والمهندسين وعم خورت، حكم للكبلانية أنه بونية لتوسيع الكسارة. إحنا التزمنا الصمت، عرفنا نواياهم أنهم مش نية لتنفيذ وسوع الخارطة، وينما الخارطة الأزرق على أراضي خاصة ملك الناس. هذا صار غضب الناس اللي هناك، وعلمك عن 40 سنة نعاني من هذه الأمراض المزمنة، ناهيك عن اللي توفهم الله يرحمهم على مدار عشرات السنين، وما قدرنا نسيطر على غضب الناس، والناس موجوعة، وأقل ما في رفعنا صوتنا إن عمي أنت إحنا القسط اللي علينا دفعنا، شوفوا لكم محل ثاني نقلم، ما عاد نقدر نتحمل أكثر من إيش. أنت متفائل خير إنه رايح يكون بو خطوات فعلية اللي والله يا أخي إحنا نحاول بكل طريقة بكل وسيلة. أنا حكيت مع رئيس المجلس نهارها، قال لي إحنا وقفنا محامي بس ما يكفي المسار القضائي، في مسار قضائي في مسار احتجاج، لازم الناس كل إنسان من موقعه يحاول قديش إن نغلق عليهم، إنه يا عمي تحملنا بما في الكفاية، ما عاد نقدر نتحمل أكثر عن هيك. إحنا لازم نحاول بكل وسيلة ضغط عليهم إنه نمرمر لهم حياتهم، انه نرش مي وبدور، يعني نحاول بطريقه اخرى اللي نزهقهم انه احنا تحملنا. نعم ابو حسين، انت ما ايش الخطوات اللي ناويين تسووها هسه بالفتره الجايه؟ الفتره الجايه عارف انه يوم الاحد ان شاء الله في جلسه علشان نتخذ بالاجماع ان شاء الله ان نوقف محامي للمسار القضائي، وبنساف للمسار القضائي احنا اي فرصة تليح لنا نحاول ان نطلع قديش نقدر ناس مظاهرات واحتجاج من طلاب مدارس، من اخواننا اللي همهم امر البلد ومصلحة البلد، ومن عندك ناشد جيران نشفى عمر وعبلين وكفر مندة وتمرة، كل قرانا اللي حوالينا برضو من المتشفين مثل حنتون، يعني هذا في تلوث للبيئة وما عاد نقدر نتحمل، ونحاول قديش نقدر نضغط. اللهم اشهد ان احنا قد بلغنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ابو حسين، كان في السابق خطوات احتجاجيه وما هيش توقفت الفتره من الوقت وبعدين عاودت تجددت، ايش السبب انه توقفت هذه الخطوات الاحتجاجيه؟ لما استمريتم بهذه الخطوات عشان تقدرم تتابعهم ويكون بمتابعه على القضيه؟ مضبوط، كان أكثر من مرة وكان مسار قضائي، وعارف أنه اجتمع مع إدارة هنسون، هي الشركة الموجودة ما نعرف وين المكاتب الرسمية تاعتها موجودة، يمكن برحوبة أنا عارف. وأكثر من مرة طلعنا لهناك، مرة كان ودنساهم كسارة مزايك مش عارف كيف، كان فحص بالزيتون وطلعنا لهناك وطرناهم، ويوم توقفت الختيارية حي العوابدة كلهم زلام ونسوان وأطفال، وجت الشرطة لهناك وزلمة عدل، أما اتضح بهذا الجولة أنه زلمة بايع على الأرض للكسارة، ما نعرف صحيح وغير صحيح. أنت تحكي أن الأرض الخاصة اللي قريبة على الكسارة تبين أنه بايع هاي أرضه للكسارة، ومن هالما بعرف بالضبط شلون فهمني ان التوسع ان توسع بالكساره هذه على حساب الاراضي الخاصه المحيطه بها مش على حساب هيك هيك هذا المستشار القضائي تاع المنهال وهيك اصحاب الارض انا اقول مبين الخط الازرق انه هذه ارض خاصه على ملكيه خاصه ومرض ونفسه حجه يمكن عندك موثق بالصوت والصوره وهذا اللي اثار غضب الموجودين اللي هناك. ابو حسين مثل يعني بارك الله بك اول شيء انه انت مواكب هذه القضيه من وقت يعني وما زلت انك تواكبها بس حسب رايك انت يعني كعضو مجلس محلي وكشخصيه عامه في بئر المكسور تكفي مع يعني مع القوه الموجوده اللي الان هي اللي قاعد يشتغل بالارض على ارض الواقع هم حي العوابدة فهل هذا يكفي ولا لازم يكون بو تجنيد لجميع المواطنين؟ اخي انا اول شيء لا شكر عواجب احنا مجبورين بغض النظر منتخب جمهور او غير انسان يسكن بهذا البلد وهم مصلحه بلده ومصلحه اول شيء هذا حساب صحتنا وحساب صحه اطفالنا. لمعلوماتك عارف انه بنسبه عاليه من اطفالنا يعانون من امراض مزمنه اللي هي ضيق تنفس هواء ملوث وشيء ثاني هذا الشيء وده مواكبه ما وده احنا سوينا وخلاص واعلام وما شاء الله سوينا لا الشيء وده متابعه تا يعني زي ما تقول الحق يؤخذ ولا يعطى ما حدا ينسى انه حد يجي يقول لك يا عم هذا خلاص هم لا لازم الشيء مواكبه وده متابعه اذا بالمسار القضائي وبالاحتجاج وقديش تقدر تطلع الناس اللي هناك للكساره مدخل الكساره يرش مي شايف يمكن يزهق من عارف كل ساعه تتغلب عليهم تعرف هذه فيه خساره ماديه وخساره ساعتها ما عاد يقدر يتشمل بهذا الموضوع. وابو حسين بالمستوى الشخصي احنا على مشارف عمليه الانتخابات ببير المكسور شو المستقبل شلون شايف خطواته المستقبليه ابو حسين هل هو سيكون منافس لرئاسه المجلس لعضويه المجلس وين يشوف حاله؟ والله انا اقول هذا السؤال لسه سابق الاوان ان شاء الله مثل ما قال عيال عمنا اليهود نقيا للنهار نعبره وبنتايم لا انت مصاب مثل عيال عمنا اليهود اخرها خقيم. نعم اخرها خقيم ان شاء الله كل شيء بوقته احنا كنا فترتين وهذا اللي قرر وبالتالي الناخب انا ما اقرر مين يكون الناخب اللي قرر. ما هيك شنو نسألك ايش لون رضاك عن إدارة المجلس المحلي الحالي؟ والله احنا يا اخي تعودنا من 20 سنة او قبل 20 سنة احنا بالنسبة للذات عرب الحجرات عشيرة الحجرات احنا غسينا ما ننشر برا نحل مشاكلنا بداخلنا وبغض النظر عن الفترات اللي تتابعت أنا ما أقرر الناخب الجمهور اللي قرر والسؤال ما أقدر على الهواء مباشرة أحكي يعني قصدك يعني امتحان الواقع راح نشوفه بالانتخابات الجاية. نعم نعم الناخب يقرر احنا الجمهور يقرر بالنسبة لنا لأنه احنا تعودنا كل 5 سنين إذا الناس راضي عن الأداء يكمل مو راضي يشوف له وظيفة ثانية. أبو حسين ونلخص إحنا نلخص المحادثة اللي سويناها إحنا وياك الأستاذ مصطفى يعني قلنا إحنا أول شيء إنه أنت كعضو مجلس اللي كنت فعال في قضية كسارة هانسون وحاولتم إنكم تقفهم ضده فكان بو مسارين المسار الجماهيري اللي مو هالقد يكفي. والله انا حسيت انه نجح هذا الموضوع يعني هم تفاجئوا انفجناهم ما شافوا انت تحكي عن بس عن الفتره لهذيك المره يعني انا نحكي عن المسار بشكل عام يعني بشكل طويل. نعم نعم فاحنا قلنا انه عمليا احنا نحتاج اللجنه الشعبيه حسب رايك ولا طبعا قديش يكون جمهور اكثر يكون وسيله ضغط اكثر عليهم وهذا ياثر طبعا يأثر تأثير إيجابي وقديش نقدر نوظف من الجمهور اللي يتواجدهم ويردهم علينا أنه أنت نقدر نطلع حتى باصات من المدرسة يكون خطوة مباركة وشجاعة. كلمة أخيرة منك للجمهور قبل أن ننهي محادثتنا أبو حسين. أنا ودي أشكركم إدارة زوفا اللي تحتم لنا الفرصة نرفع صوتنا عالي أمام الظلم وأمام الكسارة، ونوعي الناس، نصح الناس إنه يا عمي هنا أبو خطر دهنا يعني، سنين صبرنا وما عاد نقدر نصبر. كل إنسان عنده غيرة على بلده وعلى عشيرته، نعيش حياة كريمة ونظيفة مديده، وكل إنسان من موقعه قديش يقدر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. بارك الله بك وحسين، وشكرا لك وشكرا لمداخلتك. لا شكرا على واجب، مسيكم بالخير وتصبحون على خير. وانت من أهل الخير، حياكم الله. مع السلامة. تلخيصا للامور استاذ مصطفى، يعني تلخيص للامور، اني احس جدا بوضوح، انت صرت متعودت من احكي الاشياء بصراحه. انا احس انه السلطه المحليه عن جد تحاول تساوي، ولكن خلينا دائما نعرف انه القدرات محدوده. لما بو مسار قضائي غير هيك، القدرات تبعت السلطه المحليه محدودة، فمش ممكن أنها تعمل أشياء غير قانونية، وإنما المسار الآخر هو مسار جماهيري، وإنه الناس نفسها تقوم وتطلع من بيوتها وتحاول تحارب اللي صعب عليها. مثل ما قلت أنت، برأي أنه هذا المسار الأهم. ليه؟ لأنه السلطة المحلية بغض النظر لا تملك الأدوات الكافية. ليه؟ لأنها مقيدة بالقانون، ومقيدة بالخارطة الهيكلية، ومقيدة بالسياسات الموجودة. لا طبعاً، خارج وداخل، وعنديها التزامات لوزارات معينة اللي منوطة بميزانيات لتطوير البلد، فعدة أشياء لتأخذ بالحسبان، وليس فقط المواجهة مقابل كسرة أو أي مغرض آخر. فأفكر أن التلخيص للأمور أنه تكاتف كل العوامل ممكن يؤدي إلى نجاح، وممكن الصراع ما يكون لمدى قصير وإنما لمدى طويل، والصبر ممكن يكون حليف كل واحد وده يصل للنجاح بالآخر. بالفعل، بس خلينا أخرى نوضح شوية أمور، أنه يعني تراشق الاتهامات بالفترة هذه يعني من خلال قضية من هالشكل مهمة هو ليس إيجابيا، ليس إيجابيا ولا يخدم المصلحة العامة. يعني تراشق الاتهامات يعني أنا أقصد التوجيه الاتهامات أنه يعني لولا مصلحة خاصة ما قام تظاهرا ضد الكسارة ولو كذا، هذا يعني خارج عن الإطار الزمني. حتى عزيزي قبلنا قالوها وظنوا بالناس خيرا بالضبط، ولتمس لأخيك سبعين طبعا بالفعل. وغير هيك القضية واضحة يعني الضرر موجود يعني ماش حدا قدر ينكره، لكن عملية الكفاح ضد هذا الضرر هي هذه القضية الحالية. الطريقة اللي الطريقة احنا لا نتحاور على ماهية الحدث أو الضرر، وإنما نتحدث على كيفية المواجهة، وهذا جدال صحي ومقبول في مجتمع يريد الوصول إلى أهدافه. إن شاء الله دائما تكون جدالاتنا على كيفية التكاتف ونكون أهدافنا واحدة ومن أجل الخير بس، ومن أجل مصلحة البلد أو أي بلد يعني في منطقة الغابة بغض النظر يعني عمبير المكسور كابية حججر الطباش بس من طبعون زرازير أي بلد. إحنا أول شيء إحنا كإعلام يعني احنا وظيفتنا ان نبين الحقائق كما هي ونسمع الاطراف جميعا. صح احنا ما حكينا مع كسارة هانسون لانه كسارة هانسون انا ما اعتبرتها خلينا نقول هي طرف صريح، هي اعلنت، هي لا تحتاج الى تعقيب يعني لا نحتاج الى تعقيب من كسارة هانسون، الامور واضحه. لا كسارة هانسون حبرا على ورق وقالها نائب الرئيس خالد حجرات تقول أنه لا يوجد ضرر للمواطنين، وأنكرت مسؤوليتها عن أي ضرر، وبهذا قالت ما لديها من وجهة نظر. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. نشكر جميع المستمعين، نشكر ضيوفنا، نشكر ضيوفنا على أكيد، نشكر بالإعداد الأستاذ أدهم غدير اللي رافقنا إعداد وتعب معنا، وطبعا أستاذ نتمنى لك سفرة جميلة. اليوم أنت مسافر لألمانيا، ساعات معدودة، ساعات معدودة وجاي تسوي البرنامج وتسافر، نتمنى لك ترجع بالسلامة وتكون معنا إن شاء الله بالحلقة الجاية طبعا. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. أستاذ مصطفى حاب تنهي الحلقة القادمة؟ ما أوعدك أنه أتصل لك من برلين، ولكن إن شاء الله نتواجد بعد أسبوعين ونكون عند حسن ظنكم. وطبعا مثل دائما أيات اقتراح موجود عنديكم، إحنا دائما على السمع منكم وإليكم، ووجع الشارع ننقله إليكم. وشكرا لكم، إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. إلى اللقاء. حديث المساء مع هيثم الجاسم ومصطفى غدير.